وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يوهمون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما هو قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى أنهم يغفر لهم من السيئات ما لم يغفر لمن بعدهم، لأنهم لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم لو تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إن كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي هم أحق بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب محقق، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، الخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل، علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمهم على الله. ما شاء الله. الحمد لله. من أصول أهل السنة والجماعة، أصول في العقيدة، أنهم يحبون الصحابة ويوالونهم ولا يطعنون فيهم ولا يرضون بذلك، لأن الله عز وجل قد رضي عنهم، فكيف لا يرضى المسلم عمن رضي الله عنه؟ الله عز وجل خالق الخلق، اختار من جميع البشر خيرهم، فجعله رسوله وخاتم المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم اختار خير البشر ليكونوا أصحاب خير البشر. ولذلك نعتقد أن أبا بكر وعمر أفضل من وطئ الأرض ومشى عليها بعد الأنبياء والمرسلين، أفضل صديق خلقه الله على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر الصديق ثم عمر. وذاك هذا في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأول والآخرين إلا الأنبياء والمرسلين. فهذا اختيار الله عز وجل. أتظنون بالله عز وجل وهو خالق الخلق أن يختار أسوأ البشر ليجعلهم وزراء وخلفاء وأصهار وأصحاب لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ هذا والله ما لا يختاره الرجل لأصدقاء ابنائه، صح؟ لو عندك ابن والأمر بيدك أن تختار له أصدقاء، تختار له صحبة صالحة، شباب مستقيمين، ولا تختار له أسوأ الناس أصحاب مخدرات وسوابق وفواحش؟ ماذا ستختار له؟ لا شك الأمر لك، الله ما اختار لي أصحاب لأبنائي ولا لبناتي إلا خير الناس حفاظا لهم. كيف يظن بالله عز وجل الذي خلق الخلق والخلق بين يديه أن يختار أسوأ الناس ليكونوا أصحاب نبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل. هذا الظن السوء بالله عز وجل، حتى قالوا بأن الروافض فاقوا اليهود والنصارى بالشر. كيف؟ قال لو سألت اليهود من خير أصحاب موسى عليه السلام بعد موسى لقالوا أصحاب موسى. اليهود عندهم أفضل الناس أصحاب نبيه موسى، ولو سألت النصارى من خير الناس بعد عيسى عليه السلام لقالوا الحواريون أصحاب عيسى، ولو سألت الرافضة من شر الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم لقالوا أصحاب محمد. شوف يعني هؤلاء تجاوز اليهود والنصارى، اليهود والنصارى ما يكون هذا عن أصحاب أنبيائهم، وإلا بهؤلاء شر الناس عندهم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من يعني دليل على أنهم غير موفقين أبداً لهذا الاعتقاد الفاسد. الحمد لله الذي عافانا، بل أهل السنة يحبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويوالونهم ويترضون عنهم ولا يرضون أن يطعن بهم ولا ينتقص منهم ولا ينتقص منهم. كيف ولهم علينا بعد الله حق عظيم؟ من هذا الذي جاهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام وحفظ القرآن ونقله وحفظ السنة ونقلها وهاجروا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وناصروه وأيدوه وجاهدوا في سبيل الله؟ من هؤلاء؟ من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ تصوروا لولا الله عز وجل ثم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغنا هذا الدين. هم الذين نقلوا الدين، نقلوا القرآن، نقلوا السنة. تصوروا لو لم ينقل إلينا التوحيد والقرآن والهدى والنور ماذا سيكون حالنا؟ سنكون من المشركين، ممن يعد البنات ويفعل الفواحش ويقطع الأرحام ويسفك الدماء، ولا لا كما كانوا الناس قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا هكذا. هو الذي بعث في الأمية رسول منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، يشركون بالله ويفعلون الفواحش ويقطعون الأرحام ويعدون البنات ويكذبون ويأكل الربا ويأكل الحرام ويأكل الميتة، لكن أخرجهم الله من الظلمات إلى النور ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. من حمل هذا الميراث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الهدى، هذا القرآن؟ من؟ الصحابة، فرضي الله عنهم وأرضاهم. والله إن لهم حق عظيم على المسلمين، فإذاك من أصول أهل السنة، هي مسألة فرعية من الفرعيات، لا، من أصول أهل السنة موالاة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وحبهم والدفاع عنهم والترضي عنهم والإمساك عن مساوئهم، هذا من أصول أهل السنة والجماعة. قال ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم، قلوبهم ليس فيها غل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وألسنتهم نظيفة ما يتكلمون ولا يطعنون بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصف الله به، كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية قصة عن بعض آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يمكن زين العابدين أو غيره. المهم أن كان عنده نفر من الشيعة فوقعوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت إليه قال أنتم الذين قال الله فيهم للفقراء المهاجرين الذي يخرجوا من ديارهم، أنتم مهاجرون أنتم؟ قالوا لا. قال أنتم الذين قال الله عز فيهم والذين تبوا الدار الإيمان قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يعني الأنصار؟ قالوا لا. قال وأنا أشهد أنكم لستم ممن قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. من الذين سبقونا بالإيمان؟ المهاجرون الأنصار الصحابة. فالله عز في هذا السياق في سورة الحشر قسم الناس ثلاثة أقسام: فقراء المهاجرين، ثم الذين تبوا الدار الإيمان هم الأنصار، ثم الذين جاءوا من بعدهم. إيش يقول هؤلاء الذين جاءوا من بعد المهاجرين الأنصار؟ يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال وأنا أشهد أنكم لستم من أهل الإسلام أنتم مستهزئون به. هؤلاء، هذا هؤلاء تقسيم البشر من المسلمين، التقسيم في كتاب الله، إما من المهاجرين أو من الأنصار أو ممن جاء من بعدهم استغفر لهم. وإذا قال أهل العلم أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم. أين أمروا؟ بقولهم والذين جاء من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وإلا بهم. يعني هذا وصف، هذا الوصف للذين جاءوا بعدهم، إذن يعني دعوة إلى أن تستغفر للمهاجر الأنصار، لا أن تسبهم وتحمل في قلبك غل. قال وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، صحيح وصريح، لا تسبوا أصحابي. إذا كان سباب مسلم أي مسلم فسوق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سباب المسلم فسوق وقتال الكفر، فكيف بسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني ما الذي بينكم وبين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عبر هذه القرون تشتمهم وتسبهم؟ لماذا؟ هؤلاء يريدون الدين، ما يريدون مجرد رجال من الناس، لكن هؤلاء الزنادقة الذين يطعنون بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أرادوا هدم هذا الدين. لأن إذا طعنت أو إذا طعن بحملة القرآن والسنة، إذن ما بال القرآن والسنة؟ إذا كان الذي حمل القرآن والسنة كافر ومرتد وكذاب وطاغوت، إذن ما بال الكتاب والسنة؟ هل يؤخذ خبر الكفار الطغاة الظلمة؟ لا. إذن هم ماذا أرادوا هؤلاء الزنادقة؟ ماذا أرادوا؟ هدم الإسلام، فعمدوا إلى الطعن بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والطعن في عرضه، فاتهموا عائشة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام لهدم هذا الدين. نعم قد يكون هناك ناس عوام فتحوا على الدنيا فوجدوا آباءهم على هذه العقائد الباطلة، ربما يعني قلدوهم من غير يعني من غير تثبت، لكن أصل من أخرج هذا المذهب مذهب الرافضة مذهب معاداة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم زنادقة، ليسوا من الإسلام بشيء، والله أبدا لا يمكن. إذا ربنا جل وعلا يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، طيب ربنا جل وعلا يعلم الغيب ولا ما يعلم؟ يعلم الغيب أو لا؟ يعلم الغيب، فأنزل في كتابه بأنه رضي عن الذين، لقد رضي الله عن الذين بايعوك تحت الشجرة، الله عز وجل يخبر بذلك وهو يعلم الغيب. ثم يأتي هؤلاء يقول الصحابة ارتدوا إلا 7 أو 6، طيب كيف رب العالمين يرضى عنهم ونزل القرآن يتلى الحرب 10 حسنات كتاب الله، لقد رضي الله عن لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة وكانوا أكثر من 1400، كيف يحل عليهم رضوان الله عز وجل ويخبر عن ذلك بالقرآن ثم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يرتدون؟ يعني الله ما يعلم؟ يعلم الله أنه سيرتد؟ الله يعلم ولا يعلم؟ يعلم. لو كان يعلم جل وعلا بأنهم سيرتدون لما رضي عنهم، لكن ما رضي عنهم إلا لأنه علم ثبات هؤلاء ووفاتهم على الإسلام وحبهم لله ورسوله، فأنزل الله رضوانه وذكر ذاك قرآنا يتلى، قرآن يتلى. أي واحد كلمة بهذا المنطق قل لا يعلم الله الغيب ولا يعلم، إذا قال لا يعلم كفر، وإذا قال يعلم، طيب ربنا جل وعلا لما كان يعلم الغيب وهو كذلك يعلم الغيب، أما علم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيرتدون أو لا يرتدون؟ أكيد يعلم، يعلم الغيب، فلماذا أنزل الله رضوانه لو كان احتمال أنهم يرتدون؟ لا والله ما أنزل الله رضوانه وذكر ذلك في كتابه إلا لعلمي بأنهم سيثبتون على الدين ويستحقون الجنة، وذاك منهم من بشر بالجنة وهو حي كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء بشروا بالجنة، 10 بشروا بالجنة وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث بشروا بالجنة وهم أحياء، فلا يمكن والله علام الغيوب يبشر أحدا بالجنة ويذكر رضوانا في كتابه وهو سيرتد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن هذا أبدا. طيب قال لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام لبعض من تأخر إسلامه، لما تكلم على بعض من تقدم إسلامه قال لا تسبوا أصحابي، فكيف بمن ليس من الصحابة؟ كيف حال من ليس من الصحابة؟ فيقال له من باب أولى لا تسبوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل في حديث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من سب أصحابي، لعن الله من سب أصحابي. طيب قال فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، أنفقه صدقة لوجه الله تعالى، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، نصيفه يعني نصفه، يقال نصيف ونصف، المد من الكفين، لو أنفق أحد الناس غير الصحابة مثل أحد ذهب في سبيل الله لكان إسلام الصحابة وتقدم إسلامهم يفوق بالأجر والثواب المنزلة تلك النفقة التي هي كالجبل، فأي فضل لهؤلاء؟ فضل عظيم، أعرابي من أطرف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من أي إنسان آخر ولو كان من أعلم العلماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، شرف ماذا نالوا هؤلاء؟ شرف ماذا؟ شرف الصحبة، نالوا شرف الله الذي اختارهم، لازم تعرف هذا الشيء، من الذي اختارهم؟ والله كما اختار الله محمدا صلى الله عليه وسلم اختار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكما اختار الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم اختار أزواج محمد صلى الله عليه وسلم. اختيار الله، هذا اصطفاء، اصطفاء من الله، كرمهم الله عز وجل يكون إيش؟ خلفاءه وأصحابه وجنده وحملة القرآن وحملة السنة، هذا اختيار من الله عز وجل، وفقهم الله وأكرمهم بذلك. طيب، قال: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم، في فضائل عامة لكل المهاجرين، لكل الأنصار، لكل الصحابة، وفي فضائل خاصة، جاءت حديث في فضائل أبي بكر، حديث في فضائل عمر، حديث في فضائل عثمان، حديث في فضائل علي رضي الله عنه جميعا، فضائل عائشة رضي الله عنها، فضائل فلان فلان، هذا في أحاديث، كل هذا أهل السنة يقبلونه. يقول: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وصل الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد الفتح وقاتل. يقول الله: وكلا وعد الله الحسنى، لا يستوي منكم من آمن قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين آمن من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. ما يستوي هؤلاء مع هؤلاء، فكيف سيستوي أبو بكر وعمر مع ناس في آخر الزمان؟ ها، يعني إذا اللي بعد الهجرة لا يستوي في الفضل مع من تقدم إسلامه. والمراد بالفتح صلح الحديبية، ليس فتح مكة، وهذا في قول الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الفتح المراد بماذا؟ صلح الحديبية. طيب، يقول: ويفضلون المهاجرين على الأنصار، لماذا؟ لأن المهاجرين مهاجرون وأنصار، جمعوا بين الهجرة والنصرة. قال جل وعلا: الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فماذا قال الله عنهم؟ ينصرون الله ورسوله. إذن هم المهاجرون، الفقراء المهاجرين، ثم قالوا ينصرون الله ورسوله، إذن جمعوا بين ماذا وماذا؟ بين الهجرة والنصرة. الأنصار ظفروا بالنصرة، المهاجرون ظفروا بماذا؟ بالهجرة والنصرة، ما هاجروا من غير نصرة، هاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا جاهدوا في سبيل الله ونصروا دين الله عز وجل، فلذلك هم مقدمون على الأنصار، جمعوا بين الهجرة والنصرة. قال: ويفضلون المهاجرين على الأنصار. هنا التفضيل المراد يعني جنس المهاجرين أفضل من جنس الأنصار، ليس بالضرورة يكون إيش؟ كل مهاجري أفضل من كل أنصاري، لكن الكلام على عموم المهاجرين هم أفضل من عموم الأنصار، واضح؟ طيب، يقول: ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه بدر، موقعة بدر الكبرى، قد نصر الله عز وجل بها نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه نصر مؤزر، وكانوا بمقدار ثلث العدو، وكانوا قد خرجوا ليلتقوا عير قريش، قافلة لقريش، فشاء الله عز وجل أن تحدث هذه الغزوة العظمى الكبرى، وجاء المشركون وقد سمعوا بأن القافلة قد نجت من قطع الرسول صلى الله عليه وسلم لها، لكن أبوا إلا أن يخرجوا بطلا ورياء الناس، فهزمهم الله عز وجل وأنزل جندا فقتلوا شر قتله، حتى قتل منهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 من كبارهم، منهم أبو جهل، وألقاهم في قليب في بدر. فهذه الموقع الكبرى كانت أول نصر المسلمين حتى سمع بهم القاصي والداني، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استغاث ربه أنهم إذا هلكوا في هذه اللحظة لا يبقى على الأرض إسلام، فكان يستغيث الله عز وجل: اللهم اللهم اللهم، حتى قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني مجموعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلن تعبد في الأرض. هذا آخر رسول، هؤلاء الصحابة معه، أولئك 3 أضعاف الصحابة، وما خرجوا استعدادا تاما للقتال، لكن الله نصرهم: إذ تستغيث ربكم فاستجاب لكم، استجاب الله مدهم بملائكة وانتصروا. فكان أحدهم يقال عنه إيش في ترجمته؟ البدري، يعني من شهد بدرا. وبدر هذه مكان يبعد عن المدينة تقريبا 150 كيلو حاليا، وهو أقرب المدينة من مكة. طيب، يقول وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. هذه البيعة العظيمة التي ذكر الله في كتابه كانت في يوم الحديبية. خرج النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة فاعترضوا له وصار في مفاوضات، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان ينوب عنه، فأثير أن عثمان قد قتل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيعة على من معه من الصحابة وكانوا قد تجاوزوا 1400 تحت شجرة تسمى إيش؟ شجرة إيش؟ الحديبية أو بيعة الحديبية. حتى أن عثمان ما شهدها، وكان بعض الناس يشغب على عثمان في خلافته، فكان بعض الصحابة منهم ابن عمر يقول ماذا تنقمون عليه؟ لما قالوا ما بايع النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا هو ذهب في مهمة أرسله النبي عليه الصلاة والسلام، كان ينوب عن الرسول عليه الصلاة والسلام، شوف منزلته نائب الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما بايع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أتت بيعة عثمان غير موجود، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسك بيد نفسه وقال هذه بيعة عثمان. قال فكانت يد النبي عليه الصلاة والسلام لعثمان خير من يد عثمان لعثمان. شوف، فهذا فضل عظيم. وأنزل الله رضوانه قرآن يتلى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم الله ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. شهادة عظيمة. فهؤلاء قد نالوا رضا الله عز وجل وهم أحياء قبل أن يتوفاهم الله عز وجل. قال كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه. شوف رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400 ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يشهدون له بعينه، في شهادة بالعين في شهادة بالحال. بالحال أن يقال كل مسلم في الجنة، كل مؤمن في الجنة، لكن حتى لو كان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما نقول فلان بالجنة إلا إذا كان في نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلان في الجنة. يعني ما يأتي قائل ويقول أبو هريرة في الجنة، نقول رضي الله عنه ونحبه ونتقرب الله بحبه، لكن ما في دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أبو هريرة في الجنة. لكن لما قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، نشهد لمن شهد الله ورسوله، نشهد لمن شهد الله له ورسوله صلى الله عليه وسلم بالعين، يعني عينه باسمه، واضح. وكذلك الأمر لا نشهد لأحد في النار إلا من شهد الله له ورسوله، فيقال أبو لهب في النار، امرأته في النار، عمرو بن لحي الذي جلب الأصنام إلى جزء العرب وعبدت من دون الله في النار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك. فلا نشهد لأحد بعينه في جنة والنار إلا من شهد الله له ورسوله، لكن نقول ماذا؟ كل مؤمن في الجنة، كل مسلم في الجنة، لكن غير تعيين شخص بعينه، واضح؟ طيب. قال كالعشرة، العشرة المبشرة بالجنة، وثابت بن قيس بن شماس، هذا كان يرفع صوته فظن أنه قد حبط عمله، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشفعون، فظن أنه هو المقصود في هذه الآية، فاعتزل مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يبكي حتى فقده الرسول عليه الصلاة والسلام، فسأل عنه فقالوا كذا وكذا، ذكروا خبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة، فنص على أنه من أهل الجنة فأكرمه الله بذلك. قال وغيره من الصحابة، طبعا الصحابي المشهور من؟ كاشف بن محصن، لما قال يا رسول اجعلني منهم، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخل الجنة بغير حساب وعذاب، قام عكاشف بن محصن فقال رسول الله اجعلني منهم، قال أنت منهم، واضح. قال وغيره من الصحابة ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره، من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، هذا بالاتفاق، ما اختلف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا أهل السنة أن خير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على الإطلاق أبو بكر ثم عمر، ثم عمر، حتى أن أبو بكر مقدم على عمر، واضح. لكن اختلفوا في البداية أيهما ثالثهم أو ثالثهما، عثمان أو علي، فاستقر الأمر على أن عثمان هو الثالث بالأفضلية ثم علي، واضح. قالوا يثلثون بعثمان ويربعون بعلي كما دلت عليه الآثار، كما أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقريب أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا، يعني ما ذكر الرابع إلى عثمان فقط، وربعوا بعلي، وقد قدم قوم عليا وقوم توقفوا، قال نقول أفضل الأمة بكر ثم عمر ثم سكتوا، قال والله أعلم من هو عاد الثالث. لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان، ولعل هذا على علي ثم علي، تقديم عثمان ثم علي، ولعل هذا بعد ما ظهرت السنة، يعني بعد ما ظهرت ودونت فعلم بالأدلة على أن عثمان مقدم على علي. قال وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، يعني لو أن شخصا ما اعتقد بأن عليا أفضل من عثمان ما يقع عنه ضال مضل من الفرق لأنه قال هذا، ليست من المسائل الأصولية التي من انحرف فيها فقد انحرف في أصل من أصول السنة ويضلل من أجلها. لكن عموم أهل السنة بعد ما استقرت السنة وظهرت الأحاديث وظهرت النصوص اتفقوا على ماذا؟ على الترتيب كالآتي: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، يعني لو قال قائل علي رضي الله عنه أولى بالخلافة من أبي بكر، لا هذا ضال ومضل، هذا ضال ومضل، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام له أحاديث عدة فيها إشارات إلى خلافة أبي بكر رضي الله عنه، واضح؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا بكر أن يصلي في الناس، قال مروا أبا بكر فليصلي الناس في حياته، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني سد كل باب أو كل فتحة تطل على المسجد إلا خوخة أبي بكر، وجاءت امرأة تسأله حاجة فقال ائتني من العام القادم، قالت فإن لم أجدك يعني قد يتوفاك الله، قال تجدين أبا بكر عليه الصلاة والسلام، ثاني اثنين هما في الغار، وأرسله ماذا؟ إمام الحج، لأن الفتح أي سنة كان؟ في السنة الثامنة، في السنة التاسعة حج في الناس أبو بكر، في السنة العاشرة حج النبي فيهم عليه الصلاة والسلام، ففي السنة التاسعة أرسل أبا بكر هو أمير الحج، حج في الناس. طيب يقول وذلك لأنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، يعني هنا في حكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين أبا بكر تعيينا صريحا يقول هو الخليفة من بعدي، قالوا لعل أراد بذلك حتى لا تكون سنة أن كل واحد يعين واحد بعده، لكن لو أن أحدا عين أحدا بعده لا بأس، فأن أبا بكر عين عليهم من؟ عمر، وقال لأن سألني ربي يعني ماذا عينت عمر؟ لا أقول أن عينت خيرهم لخيرهم، يعني أفضل واحد أعرفه أنه عمر لخيرهم، وفعلا هكذا صار رضي الله عنهم جميعا. ثم عثمان، عثمان كانت بيعته يعني اختار عمر ستة وأجعل الأمر للصحابة يختارون فيما بينهم أحد الستة، فاختاروا ووقع الإجماع على من؟ على عثمان. ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، الله أكبر، هذه من فضل الله على أهل السنة أنهم يحبون الصحابة رضي الله عنهم ويحبون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم، كما قيل أنهم ظفروا بحب هؤلاء وهؤلاء، بحب هؤلاء وهؤلاء. وأما غيرهم من أهل البدع فمنهم من كفر الصحابة ومنهم من غلا في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وأما أهل السنة فالحمد لله الذي تفضل عليهم بالنعم التي من أجلها وأعظمها هذا الاعتقاد الصحيح والاستقامة في الدين، فأحب من ومن؟ الصحابة وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهم كذا كانوا متحابين وكانوا يتصاهرون، الصحابة وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ما بينهم عداوة كما يصور ذلك من جاء من بعدهم. قال ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم غدير خم أذكركم الله في أهل بيتي، وقال أيضا العباس عمه رضي الله عنه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون، أي لا يكمل إيمانهم حتى يحبوكم لله ولقرابته، وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفى من بني هاشم. قال ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، هذا بنص القرآن. قال جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاته. فأزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين. وفي صحيح البخاري قيل لعائشة رضي الله عنها فلان يقول أنك لست أما له، فقالت صدق فإني أم المؤمنين ولست أم المنافقين. هذا من المنافقين. شوف الفقه العجيب، هذا نص قرآني، يعني كيف يتجرأ أحد على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح البخاري سئل النبي عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال ومن الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال عمر. فأحب الناس كانت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف يأتي إنسان ويطعن بعرضها؟ هل طعنه بعرض عائشة رضي الله عنها طعنه برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ ها؟ وهل طعنه هذا الرافضي هذا البعيد بعائشة رضي الله عنها طعنه بالله عز وجل ولا لا؟ كيف؟ عرفنا طعن بالرسول عليه الصلاة والسلام لأن زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون طعن بالله؟ لأن الله يقول إيش؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، الله يقول هذا. فكيف يأتي إنسان ويطعن بزوجة النبي صلى الله عليه وسلم والله يقول وأزواجه أمهاتهم؟ طعن بالله ولا لا؟ ثم طعن بالله من وجه آخر، كيف لا اختار الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم خير النساء؟ الرسول رسوله، النبي نبي الله، والخلق خلقه، فلماذا لا يصطفي لنبيه خير الناس؟ وهكذا حق. وهذا الأمر الواقع. فإن قال قائل لكن الله يقول ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فممكن أن تخون زوجة نبي، وهذا نص قرآني. هذا النص على الروافض ليس لهم. لماذا؟ لأن لما حصلت الخيانة بين الله ذلك ولا لا؟ ها بين الله ذلك، بينما لم يقل مثل ذلك في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال عن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وأزواجه أمهاته. فهذه الآية عليهم ليست لهم. ثم ليس المراد بالآية خيانة الفاحشة وإنما خيانة الكفر، فكانت امرأة نوح وامرأة لوط على الكفر وليس على فعل الفواحش. فالقرآن ينزل، فلو كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أو حفصة رضي الله عنها وأرضاها عند أحدهما أو إحداهما أو عند عائشة أو عند حفصة شيء من الفواحش والعياذ بالله لذكر الله ذلك، لا أن يتوفاه جل وعلا يتوفى نبيه صلى الله عليه وسلم ورأسه على صدرها على نحرها وفي حجرتها. يعني خلق خلق الله ما وجد الله من خلقه إلا عائشة ليموت على صدرها وفي حجرتها وهي كذا وكذا كما تقولون، أيعقل هذا؟ أيعقل؟ إن الله عز وجل لا يحب بشرا كحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة على مراتب المحبة، يحبه الله عز وجل خليل الرحمن، الرسول صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن. أتظنون بالله عز وجل وقد اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمتقين؟ ما وجد الله من خلقه والخلق خلقه إلا أن يتوفاه ويقبض روحه على صدر امرأة يقال عنها كذا وكذا كما يقول هؤلاء الروافض، أي عقل هذا؟ ها؟ والله ما يعقل أبدا. لكن أين عقول هؤلاء؟ أنا أقول لكم، لأن الله يقول ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور، طمست بصائرهم وقلوبهم، وإلا كيف يقال هذا عن عرض النبي عليه الصلاة والسلام؟ والرجل غار على زوجته أكثر من غيرته على أمه وعلى أخته وعلى ابنته ولا لا؟ يمكن العزاب ما يعرفون هذا الشيء، لكن المتزوج يعرف هذا الشيء. يغار على زوجته أكثر من غيرته على أمه وعلى ابنته وعلى أخته. فهذا عرض النبي عليه الصلاة والسلام، زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. ما العداوة هذه اللي بينكم بين الرسول عليه الصلاة والسلام أم بينكم بين الله عز وجل أم أنكم زنادقة لستم على الإسلام والله؟ ليسوا على الإسلام. فأي واحد يطعن بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام صراحة هذا طعن بالقرآن وطعن بالرسول عليه الصلاة والسلام وطعن بالله عز وجل. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، الحمد لله الذي عافانا. فأزواجه أمهات النبي أمهات المؤمنين، والنبي عليه الصلاة والسلام توفي وهو عنهن راض، وهن وقد اختارهن الله عز وجل له، وهن أزواجه في الدنيا وفي الآخرة. حتى أن الزواج من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز، حرم الله على المؤمنين أن يتزوج أحد زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص هن أزواجه في الدنيا وفي الآخرة، واضح؟ ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. طيب، قال ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده. النبي صلى الله عليه وسلم لم يولد له إلا من خديجة وجارية ماري القبطية، ليست من أمهات المؤمنين، لم يتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، إنما تسراها وهديت له مملوكة فأنجبت له ولدا وتوفي. أما بنات النبي عليه الصلاة والسلام كلهن من خديجة رضي الله عنها. يقول وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها عائشة، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. طيب، قال ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. وقعت فتن اجتهادات وأخطاء وقع بينهم ما وقع إن شاء الله ذلك. ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، وهذا كثير، كثير من الروايات التي فيها عن الفتنة التي وقعت بين الصحابة لا تصح سندا، فيها ظلمات، فيها كذابون، فيها وضاعون، فلا يمكن أن تعتمد هذه الأسانيد التي فيها مثل هؤلاء الرواة المعروفون بالكذب. قال ومنها ما هو قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، هل هذا النوع الثاني من مرويات في الصحابة، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. إذن ما جاء من الروايات والآثار في الفتن التي وقعت بين الصحابة تنقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول ما تصح، في أسانيدها كذابون، وهذا الأكثر. القسم الثاني أنها محرفة، يعني القصة لها حقيقة لكن فيها يعني شيء من البهارات، نقص وزيادة قد غير عن وجهه. القسم الثالث نعم أخطاء صحيحة وقع في الصحابة ليسوا بمعصومين، لكن كان هذا الخطأ قد وقع منهم عن اجتهاد، وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، فهم ما أخطأوا فيه باجتهادهم مأجورون على كل حال، منهم من أصاب فله أجران ومنهم من أخطأ فله أجر. طيب، قال وهم مع ذلك لا يعتقدون، من هم الذين لا يعتقدون؟ وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن الكبائر، عن كبائر الإثم والصغائر. من هم الذين؟ أهل السنة، الكلام كله في العقيدة أهل السنة. ما يعتقد أهل السنة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم معصومون، أنهم أنبياء، كما سيأتي كلام الشيخ بن باز قال رحمه الله. إذا ما الفرق بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام؟ إذا قيل بأن الصحابة ما يخطئون معصومون حتى من الكبائر، يعني إذا ما الفرق بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هو المعصوم، الرسول عليه الصلاة والسلام هو المعصوم، أما الصحابة فتجوز عليهم الكبائر، ما تجوز يعني ممكن تقع من بعضهم، وهذا معلوم، يعني وقع من بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام شيء وحده الرسول عليه الصلاة والسلام، منهم من رجمه ومنهم من قطع يده ومنهم من جلده، هذا موجود، نعم. بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة. سمعت في الجملة؟ يعني في جملة الصحابة منهم وصحابي من وقع منه شيء. قال: ولكن ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. إذا صدر منهم شيء فهذا صحابي، يكفيه شرف الصحبة. قال: حتى أنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون. أيوة. الصحابة خير القرون، هذا حديث صح؟ ها حديث. فهل تحفظون آية تدل على أن الصحابة خير القرون؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، فإن قال قائل كنتم خير أمة، ما قال كنتم خير قرن. طيب من أين النواة الأولى لهذه الأمة؟ ها النواة الأولى اللي نشأت من هذه الأمة وصارت الأمة العظيمة. ها فالصحابة دخلوا دخولا أوليا في قول تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا القرآن. وفي السنة قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فشهادة الله جل وعلا وشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصحابة خير الناس، يعني بعد الأنبياء والمرسلين. طيب يقول: وأن المدة من أحدهم، يعني ملء الكف، لو تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، ومعلوم أن أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. التوبة تجب ما قبلها، تجب حتى الكفر بالله. لو أن إنسان كافر بالله عز وجل ثم تاب وأسلم لغفر له. واضح؟ قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الكافر لو ترك الكفر وتاب إلى الله عز وجل وأسلم غفر له كفره. فكيف بالصحابة وهم صحابة؟ لو وقع من أحدهم ذنب وتاب، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل التائب من الذنب يفرح الله بتوبته ويبدل سيئاته حسنات. الله أكبر. يقول: ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه، لأن الله يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من أمته، ها فالأولى بها من؟ أصحابه، هم أول الأمة وأفضل الأمة. قال: الذين هم أحق بشفاعتي أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. لأن ما يصيب المؤمن من نصب، عفوا، ما يصيب المؤمن نصب ولا من لا يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها سيئاته. حتى الهم، حتى الحزن، حتى الشوكة. الصحابة ابتلوا بلاء عظيم، يعني زلزلوا، جاءهم خوف، جاءهم جوع، هجروا من بلدهم، جاهدوا في سبيل الله، بعض الغزوات كانوا يأكلوا ورق الشجر، حوصروا، تلو بلاء عظيم. طيب يقول الله عز وجل، يقول: أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ طبعا إذا كانوا فيها مجتهدين إيش؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. الخطأ مغفور، ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل، نزر مغفور في جنب فضائل القوم وحاسنهم. والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل خبث، عندهم بحر من الحسنات، ما يضرهم قد قصروا في شيء من ذلك، رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول: جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم الصحابة بعلم وبصيرة، وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم. الله أكبر، لا كان ولا يكون ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من القرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمهم على الله تعالى. نعم، اللهم نعم، صح. نعم، تعليق الشيخ بن باز رحمة الله عليه يقول: قال الشارح رحمه الله: هذا الفصل من أفضل فصول الكتاب، ومن أهم فصول هذا الكتاب العقيدة الواسطية في شأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فيها الرد على الروافض والرد على المواصل، وفيه بيان فضلهم ومنزلتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو فصل عظيم أجاد فيه المؤلف وأحسن بعبارات واضحة بينة. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم وأرضاهم سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلوبهم سالمة يحبونهم ويترضون عنهم، لأن حبهم دين رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم حملة الشرع لنا وخير القرون، فحبهم دين. فأهل السنة والجماعة يحبونهم في الله وقلوبهم سالمة نحوهم، بل مملوءة بحبهم، وألسنتهم سالمة، فلا يسبونهم ولا يعيبونهم، بل يترضون عنهم ويدعون لهم طاعة لله. قال الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، حيث قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. فأهل السنة والجماعة هذه صفتهم، قلوبهم وألسنتهم سالمة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم رضي الله عنهم زبدة الأمة بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فالواجب حبهم في الله والتغضي عنهم والكف عن مساوئهم فيما شجر بينهم، والإيمان بأنهم خير القرون، وأن أفضلهم الخلفاء الراشدون الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وإن كان بعض الصحابة قد تنازع في تقدير عثمان على علي أو العكس، ولكن استقر أمر أهل السنة أن عثمان هو الثالث وأن علي هو الرابع في الخلافة والفضل. فهكذا ينبغي لأهل السنة والجماعة أن يكونوا بهذا الاعتقاد، ويتبرؤوا من طريقة الروافض الذين يسبون الصحابة ويؤذونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. فينبغي لأهل السنة أن يبتعدوا عن هذا الفرق الذميم، وكذلك يشهدون لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس، عبد الله بن سلام وعكاشة بن محصن، وجماعة شهد لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشهد لهم، من ثبت أنه شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشهد له. كذلك يؤمنون بما يعني الشهيد مثلا لبلال سمع قرن عليه في الجنة، والشهيد لامرأة سوداء كانت تصرع فقالت: يا رسول الله ادعو الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: إذن أصبر، لكن ادعو الله لا أتكشف، رضي الله عنها. فهذه كان ابن عباس يقول: من أراد أن ينظر إلى امرأة من الجنة فلينظر إلى هذه. فمثل الأحاديث اللي فيها نص على فلان بالجنة ننص على أنه في الجنة. نعم. كذلك يؤمنون بما ثبت في عهد بدر، حيث قال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجر بيعة الرضوان، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجر، وأنزل الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. كل هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. فالواجب على أهل الإيمان بعدهم هو السير على مناهجهم، ويؤمنون بأن الصحابة كلهم خير الأمة وأفضلها، وأن ما قد ينقل عن بعضهم من أشياء تنتقد فهو نذر قليل في جنب ما أعطاهم الله من الخير العظيم، في جنب فضائلهم وأعمالهم العظيمة، فهو إما يكون قد تاب منه أو أتي بحسنات تمحو أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا من مرض أو غيره كفر به عنه. وهكذا أهل السنة والجماعة في هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رضي الله عنه. فينبغي للمؤمن أن يحفظ هذا الفضل جيدا وأن يعمل بمعناه أن يحفظ هذا الفصل جيدا وأن يعمل بمعناه، وأن تكون عقيدته راسخة حتى يخالف بها جميع أهل البدع من الروافض والنواصب وغيرهم من أهل البدع الذين ساء ظنهم أو غلوا في أهل البيت كالروافض، أو ساء ظنهم وجفوا في حقهم كالخوارج والمعتزلة وأشباههم ممن ساءت أقوالهم وأعمالهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله أن يرضى عنهم ويجعلنا من أتباعهم بإحسان. بارك الله نكتب على القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.